إكرام المسلم، خامسا تصحيح النية، سادسا الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ. ولكل من هذه الأصول أو الصفات مقصد وفضيلة وطريقة حصول محددة. فمقصد لا إله إلا الله على سبيل المثال إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. وأنه لا خالق إلا الله في تقطيع. قال صلى الله عليه وسلم أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. وفضيلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان أخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وطريقة الحصول عليها ترديدها. وملاحظات على هذا المقطع وعلى قوله فمقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، إدخال اليقين الصحيح على ذات الله، أنه كلام خطير يقرر فيه قائله وحدة الوجود، ولكن في قالب وعبارة لا تنكر عليه. فاليقين الفاسد عند أصحاب وحدة الوجود هي التوحيد الذي جاءت به الرسل، واعتقاد أن كل ما في هذا الكون هو خلق لله. ما في هذا الكون هو خلق لله، وأن الله مستوي على عرشه بان من خلقه وعلمه بكل مكان. ولهذا يقول بعضهم هو عبد السلام بن بشيش وزج بي في بحار الأحدية، وانشلني في أوحال التوحيد. وزج بي في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة، حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس، حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها. هكذا يقول ابن بشيش. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فهم يعتقدون أن التوحيد أوحال، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله وما يقولون، ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارة محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة، يقتلون ويذهب القبول لهم عند العام. والتصريحات في كتبهم كثيرة، لكنهم لا يبوحون بها إلا على أمثالهم. فإذا مات القائل نشروا مقولاته. فإذا قال أحدهم لا إله إلا الله فإنه يعتقد في هذه الكلمة أنه لا وجود إلا الله، بمعنى أن كل الموجودات هي الله، وإن كانت في شك مما قررته عنهم فإليك هذا الذكر، وهو من أذكار النقشبندية. قال في الكشف عن الصوفية ومن أذكار النقشبندية ذكر النفي والإثبات لا إله إلا الله، جاء في آدابه ضاربا بلفظ الجلالة إلى القلب منفذا إلى قعره بقوة يتأثر بحرارتها جميع البدن. مع ملاحظة معنى هذه الجملة وهو أنه لا مقصود إلا ذات الله تعالى، وينفي بشق النفي لا إله جميع المحدثات الإلهية وينظرها بنظر فناء، ويثبت بشق الإثبات إلا الله ذات الحق تعالى وينظره بنظر البقاء. ومعنى نظر الفناء عندهم أن ينظر إلى المخلوقات مع تعددها وتعدد أسمائها وصفاتها أنها شيء واحد هو الله جل الله عما يقولون وتعالى علوا كبيرا. وقال في المرجع السابق من أورادهم أي الشاذلية مناجاة ابن عطاء الله وتقرأ في السحر إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما أيأستني أوصافي أطعمتني منتك، وترددي في الآثار يوجب بعد المزار

قال في الجشتية والنقشبندية والسهرورودية والقادرية. قال والسهرة وردية. سن الله عليكم. والسهرة وردية والقادرية. قال ومن وردهم إلا الله 400 مرة، والله الله 600 مرة يوميا، والأنفاس القدسية 10 دقائق يوميا، وتتحقق باتساق اللسان في سقف الفم والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ الله. والمراقبة الجشتية، والمراقبة الجشتية نصف ساعة أسبوعيا عند أحد القبور بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: الله حاضري، الله ناظري. وهذه الأوراد بدع وضلالات مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. وقد ذكر بعض العلماء عن التبليغيين نوعا آخر من الذكر، وهو أنهم يكررون كلمة لا إله 600 مرة وإلا الله 400 مرة. وذكر آخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة من التبليغيين الهنود وهم في بيت في شارع المنصور في مكة يكررون كلمة لا إله إلا الله نحو من 600 مرة، ثم بعد ذلك يكررون كلمة إلا الله نحو من 200 مرة، ويقولون ذلك بصوت جماعي مرتفع يسمعه من كان في الشارع، وذلك بحضرة شيخ من كبار مشايخهم الهنود. قد استمر فعلهم هذا مدة طويلة، وكانوا يفعلون ذلك في الشهر مرتين، مرة في نصفه ومرة في آخره. المهم أنهم يفصلون بين النفي والإثبات في هذه الكلمة، وهذا لا يجوز. فهم يقولون لا إله ويمكثون 600 مرة يرددون لا إله لا إله لا إله لا إله، ثم إذا انتهوا من 600 مرة قالوا إلا الله إلا الله إلا الله العدد الذي ذكر هنا. ولا شك أن هذا فيه فصل بين النفي والإثبات، وكلمة التوحيد لا يجوز الفصل فيها بين النفي والإثبات، ففعلهم هذا باطل. ولم يرد في الشرع إثبات هذا الذكر، بل هو ذكر محدث. نعم، يقول هنا ولا شك أن هذا من الاستهزاء بالله وبذكره. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولا شك أن هذا من الاستهزاء بالله وبذكره، ولا يخفى على من له علم وفهم أن فعلهم هذا يتضمن الكفر 600 مرة، لأن فصل النفي عن الإثبات في قول لا إله إلا الله يتضمن الكفر 600 مرة. 600. حسن الله عليكم. 600 مرة، لأن فصل النفي عن الإثبات في قول لا إله إلا الله بزمن متراخ بين أول الكلمة وآخرها على وجه الاختيار يقضي نفي الألوهية عن الله 600 مرة، وذلك صريح الكفر. ولو أن ذلك وقع من أحد مرة واحدة لكان كفرا صريحا، كيف بمن يفعل ذلك 600 مرة في مجلس واحد؟ ثم إن إتيانهم بكلمة إثبات بعد فصلها عن كلمة النفي بزمن متاخ لا يفيدهم شيئا، وإنما هو التلاعب بذكر الله والاستهزاء به، وهذا المنكر القبيح والضلال البعيد من نتائج تقليدهم لشيوخهم. وشيوخ السوء والجهل والضلال الذين أغواهم الشيطان وزين لهم ما كانوا يعملون. انتهى كلامه في قول البليغ في التحذير من جماعة. نعم في كتابه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. هذا واضح، يعني كونهم يفصلون بين النفي والإثبات، هذا الفصل يقول ولو كان مرة فإنه يعد، يعني إذا كان مرة واحدة فصلوا بين النفي والإثبات عمدا قاصدين فإنه يكون كفرا، فكيف إذا كان ذلك أو يفعلون ذلك أو يقولون ذلك 600 مرة؟ لا إله لا إله. نعم. وقال أيضا حسن الله عليكم، قال رحمه الله ثم قال أيضا ومما ذكره بعض العلماء من عن التبليغيين أيضا أن رجلا من طلبة العلم خرج معهم من المدينة إلى الحناكية وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ وفي أثناء اللي رأى أحدهم يهتز ويقول هو فأمسكه فترك الحركة وسكن. هم ما يقولون هو، هم يقولون هو، يعني هكذا يعتقدون أن هذا ذكر، يعتقدون أن هذا من الأذكار، وهذه لا شك أنها من الأذكار الصوفية المشهورة عنهم، وأنهم يرددون هذا مئات المرات، بل قد يرددونها 1000 مرة. هو يقول، وفي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو فأمسكه فترك الحركة وسكت، وفي الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد: أنت صرت وهابيا؟ والله لو لي من الأمر شيء لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا. لماذا يريدون إحراقها؟ لأنها تحرق باطلهم وتنسف باطلهم من أصله، ولهذا يريدون إحراق هذه الكتب أو يتمنون إحراقها، وأن لهم ذلك لأن الحق ظاهر بإظهار الله عز وجل له. ثم قال: ففارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء. وبعض طلاب العلم يقول أنه خرج مع هذه الجماعة، مع جماعة التبليغ، فكان معه كتاب للشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، فوزع هذا الكتاب فغضبوا غضبا شديدا: لما يوزع هذا الكتاب على هؤلاء الجماعة؟ تدرون لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذا الكتاب يفرق جماعتهم وينسف أصولهم التي أصلوها، ولهذا غضبوا من هذا الشيخ وأمروا بجمع الكتب، فلما تبين له ذلك رجع، أي رجع إلى بلده وترك ما هم عليه. طيب، يقول: ففارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء، لأنه عرف عداوتهم لأهل العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وعرف محاربتهم لكتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إلى الله وإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات والتحذير منها ومن أهله، إلى أن قال: ومن أوراد التبليغين أيضا دلائل الخيرات، ذكر ذلك بعض العلماء عنه. يقول هنا في الحاشية الشيخ محمد بن هادي، بل سئل الشيخ خليل أحمد السهارنافوري وهو من كبار رؤوس التبليغيين وعلمائهم: ما قولكم في تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة دلائل الخيرات والأوراد؟ فأجاب: يستحب عندنا تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أرجى الطاعات وأحب المندوبات، سواء كان ذلك بقراءة الدلائل والأوراد الصلواتية المؤلفة في ذلك أو بغيرها. وكان شيخنا العلامة الكنكوهي يقرأ الدلائل، وكذلك المشايخ الآخرون من ساداتنا، وقد كتب في إرشاداته مولانا ومرشدنا قطب العالم حضرة الحاج إمداد الله قدس سره قدس أو قدس سره قدس سره العزيز أو قدس سره العزيز، وأمر أصحابه بأن يجربوه، وكانوا يروون الدلائل رواية، وكان يجيز أصحابه بالدلائل. مولانا الكنكوهي رحمه رحمة الله عليه، انتهى من كتاب المهند على المفند. السؤال السابع، محمد بن هادي يقول هنا: إلى أن قال: ومن أوراد التبليغيين أيضا دليل الخيرات، ذكر ذلك بعض العلماء عنهم، وفي هذا الكتاب من الشرك والغلو والأحاديث الموضوعة ما لا يخفى على من نور الله قلبه بنور العلم. وذكر بعض العلماء عن التبليغيين أنهم يعتنون بالقصيدة التي تسمى بالبردة، وبالقصيدة الهمزية، وفيها من الشرك والغلو ما هو معروف عند أهل العلم من أهل التوحيد. هذا الكلام كله منقول من كتاب الشيخ حمود التويجري القول البليغ. قال شيخنا: قلت: والقصيدتان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسرف صاحبهما في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذه القصيدة، خاصة قصيدة البردة، وما فيها من الشرك والكفر الصراح. يقول هنا، يقول شيخنا النجمي رحمه الله: قال الشيخ تويجري: وأهم كتاب عند التبليغيين كتاب تبليغي نصاب، الذي ألفه أحد رؤسائهم المسمى محمد زكريا الكاندهلوي، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب، فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين. وقد جعل التبليغيون هذا الكتاب عمدة ومرجعا لهم، أي الهنود وغيرهم من الأعاجم التابعين لهم، وفيه من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير، وهو في الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة. وقد اتخذه التبليغيون مرجعا لنشر بدعهم وضلالاتهم، وترويجها وتزيينها للهمج الرعاع الذين هم أضل سبيلا من الأنعام. ومما زينوه لهم إيجاب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، واستدلوا على ذلك بأحاديث موضوعة. يقول هنا الشيخ محمد بن هادي، يقول: كما أنهم يعدون بعض أبيات قصيدة البردة، يقول يعني يذكر بعض الأبيات التي في قصيدة البردة وفيها الشرك، من أو ذكر بيتا من أبيات هذه القصيدة، قصيدة البردة، يقول فيها صاحب البردة: يا أشرف الخلق، من لي من ألوذ به، ما لي من ألوذ به، يا أشرف الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يقول مشايخنا الأجلاء

صلوات الله وسلامه عليهم انتهى من القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. ونقف على الملاحظات. أقول هم يقولون لا تنهى عن منكر، إذا رأيت شخصا معنا في الجماعة، هكذا يقولون، إذا رأيت شخصا معنا في الجماعة على منكر فلا تنهه، لأنه بعد زمن سيترك هذا المنكر، وربما كان هذا المنكر الذي هو عليه كفر بالله عز وجل فلا ينهونه عن ذلك، وقد يموت هذا الإنسان على كفره. وهم يقولون لا تأمروا، لا تنهوا عن المنكر، دعوه، فإذا ساروا معنا فسيصلح حالهم. سبحان الله، هذا الذي يفعلونه ظلم وعدوان، هذا الذي يقولونه ظلم وعدوان، لأنهم كذبوا على الله وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أمر بالمعروف، أمر بأن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمر بأن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهم يقولون لا، لا نفعل ذلك، بل يعارضون الآيات الواردة في ذلك والأحاديث الواردة في ذلك. ولا شك أن هذا مما يدل على ضلالهم وبطلان ما هم عليه من هذا المنهج الفاسد الباطل. نقف على الملاحظات. يقول هنا الشيخ: الملاحظات نعدها باختصار. نقف عند هذه الملاحظات ونكمل في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا طلابنا والمسلمين، وثبتنا اللهم على الكتاب والسنة، وألحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لا شيخا.